السائلة تسأل تقول على أن تختارني نتكلم على الباس الرقيق ونحذر الناس من شراه. حقاً أعلني من خلال هذا العرض السريع المقتضب جدا الذي يعتذر عن اختصاره واقتصاره وضيق الوقت فيه، نبهتكم فيه على خطورة اللباس الرقيق، وقلت على أن وصف رسول لنا صاحبته بأنها من أهل النار. وإن لم يكفي هذا النوع من التحذير، ما أظن أن هناك كفاية مثال نبي صلى الله عليه وسلم اللي قال على نصيب ذلك من أهل النار، ومور المرأة بأنها نساء كاسيات عاريات، معناها على أن اللباس الذي لا يستر العورة كما أمر الله أعلنه ملاة معرضة للوعيد الشديد وهو عذاب الله. كذلك ندير معاه أعلن ابن عباس رضي الله عنه قال أعلن من اللباس لباس التبرج، أعلنه منه اللباس المزركش الملون الجذاب. هذا النوع حنين شوي هذا النوع من اللباس العاد متغالين فيه بعض عليات المسلمات اليوم. الواحدة تعود طيبهم عادة تحوز على جميع أنواع الزركشة والتلوين الخطوط الحمر والصفر والبيض والبين بينه، وتغطي به اللباس كامل وتديره هي تعتبر على أنها امرأة ملتزمة إسلاميا. هذا راه في باله الخطورة. نص ابن عباس رضي الله عنه عندما سئل عن تفسير لا تبرد، لا تبرد جاهلية ولا، قال منه اللباس المزخرف صاحب الألوان الكثيرة. إن الألوان الكثيرة جذابة لأنه من التبرج أي الظهور وتكشيف الزينة كشفها. إذا هذه الملابس التي تجعلها بعض الأخوات المسلمات الطيبات تدير نوع من الملابس وهي تريد الحفاظ على دينها والتمجز عن انحراف مجتمعها في السلوك اللي واضح، في الحقيقة يجب عليها أن تراعي التميز الشرعي للتميز الذي يكون حجة للفاسدات والماجنات عليه. معناها ما تدير عليها الباس أبدا إلا الباس ما يلفت الانتباه. يعود الباس في الحقيقة أقرب إلى السنة وأقرب إلى عدم الإثارة. وعلى كل حال باختصار، الباس الرقيق حرام منعا على الراجل يشري المرأة، وحرام منعا على المرأة تشري، وحرام على التاجرات المسلمات يعود يروج له لا شراء ولا استرادا ولا بيعا ولا طلبا عند الزوجة أو الأقرباء. ونبين هون للرجال على أن أي واحد منهم يشتري الباس رقيق لزوجته أو قريبته والله أعطاها فضة يعرف أنه لا يشري بهذا النوع فهو مشارك في تلك المعصية. ما تقاد هو وهي اللي يشري أرقاج وهب لك معصية قول له جزاك الله خيرا ولا تعودني مثل هذا، أرانك سأت إلي أي إساء. فيه اللي أرقاج أعطاه خنزير وقال لك هذا أهبه لك، والله صرك شماه لو أعطاه لك تعرف أنت على أنك أنت قبل تعود سارق رقم اثنين. المعصية ما يبيح أن أعطاه لك كبض والله انبعتك هي معصية وتو استعمالك لما هو جايز اسوى وصلت إليك بأي طريق. واحد من أهل الإذاعة قالوا له الهول ما يتواسع، قال له موه مولانا قالوا من الناس من يشتري وانت بعد العت الله جابر وما هما ما نك شاري يقد ما يضرك. مجتهد رقم خمسة في الإذاعة، واحد من الإذاعة معدل معاه مقابلة قالوا الهول كذا، قالوا له مولانا قالوا من الناس من يشتري، يلا نفهم بعد المولانا قالوا من الناس من يشتري ولا قال عنه بعد هذا الذي تحصل عليه من غير الشراء. سمعوا المستنبط اللي قاع استنبط ما أفضل له مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا المسلمين كامل يسبقوه معدل على أن الباطل لا تحريك الضحى لنا طيبا. المهم لا ما يعود واعرته يعود سليم ما عندك مشكلة. هذا النوع من العيب لا تفرسي في المعصية غريب عنه. أهلا قرأ لي خطوه